إذا دخل مصلي المسجد وشرع الإمام في القراءة هل يكبر أو يأتي بدعاء الاستفتاح ثم البسملة أو يشرع في المصلي؟ إذا كان الإمام يقرأ تنصت وإذا قرأ فأنصته.